السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشار الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نزكي أولا بما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يكثروا من الصلاة عليه في يوم الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة فإن الله يصلي عليه بها عشرة، ويحط عنه 10 خطيئات، ويكتب له 10 حسنات، ويرفعه 10 درجات. اللهم سلم وصل على النبي عدد ما صلى عليه المصلون، وغفل عن ذلك الغافلون. كذلك أيضا نذكر غدا بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فغدا هو 13 من شهر الله المحرم. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم وحث على هذه السنة. في الصحيح ورد صيام 3 أيام من كل شهر، وفي السنن ورد تحديد هذه الأيام أنها 13 والـ14 والـ15 من الشهر العربي. فغدا إن شاء الله 13، يعني الصيام في شهر الله المحرم، فيزداد نورا على نور وطاعة على طاعة. فأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فالإنسان يعني يسرد الصوم سردا في هذا الشهر، سيما الأيام التي نص عليها الشارع، ومنها الاثنين والخميس، ومنها 13 والـ14 والـ15. اللهم سلم وصل على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. وقفنا في سورة الأنفال عند قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال ابن عباس: يجعل لكم فرقانا أي مخرجا، أي من كل هم يجعل لكم مخرجا، من كل داء، من كل ملمات، من الملمات، من المضايق، من الأزمات، من كل هم، من كل نصب، من كل عصب، من كل تعب، يجعل لكم مخرجا. قال ابن عباس. ويشهد لهذا الذي قال ابن عباس معارضة في الآية الأخرى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال محمد بن إسحاق قال: يجعل لكم فرقانا أي فصلا بين الحق وبين الباطل. وهذه قضية مهمة جدا والله العظيم، أن ترى الحق حقا وأن ترى الباطل باطلا. لما؟ لأنه في زمن اختلال المفاهيم والأسماء والتعاريف، واختلط الحابل بالنابل والصالح بالطالح، وصار الحق باطلا والباطل حقا، وصرنا نرى أناسا يدافعون عن الباطل ويجعلون هذا الباطل قضية حياتهم، يعيشون عليها ويموتون عليها، يعادون عليها ويوالون عليها. فتحمد ربك على العافية إنما ترى إنسانا بذل نفسه وأنفاسه وماله في الدفاع عن باطل، وهو يحسب أنه يحسن شيء. تحمد ربك كم يعني أراك الحق حق. لذلك من أعظم ما تدعو به ربك في مثل هذه الأزمنة خاصة: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرضاء والأقوال والأفعال. لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. فالشاهد من ذلك أن محمد بن إسحاق بيقول في تفسير الآية: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قال يجعل لكم فصلا بين الحق وبين الباطل. فالفرقان لا يفرق به المرء بين الحق وبين الباطل، ومنه الفرقان القرآن لأنه فاصل بين الحق والباطل، ومنه غزوة بدر سميت بالفرقان لأنها كانت فاصلا بين الحق وبين الباطل. ويشهد لهذا التعريف أو لهذا التفسير الذي قاله محمد بن إسحاق في تفسير يجعل لكم فاصلا بين الحق وبين الباطل، يشهد لهذا التفسير التفسير الثاني الذي ذكرناه ما ورد في سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به فيغفر لكم، ما أجمل ما أنت فاهمه، ويجعل لكم نورا تمشون به، نورا تمشون به، نورا في سمعك فلا تسمع إلا الحق، نورا في بصرك، في بصرك فلا ترى إلا الحق، نورا في لسانك فلا تتكلم إلا بالحق، نورا في قلبك فلا تعتقد إلا الحق. انت يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ماذا تريد اكثر من ذلك؟ ان ترحم وان تكون على الحق، كما في الايه الاخرى: ومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ايضا لذلك فاعظم ما انت داع حينما تدعو: اللهم اجعل لي من امامي نورا وعن يميني نورا شمالي نورا من فوق نورا من تحت نورا، اجعل لي في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. فإذا كان في القلب نورا لم يعتقد إلا الحق، وإذا كان في اللسان نورا لم ينطق إلا بالحق، وإذا كان في السمع نورا لم يسمع إلا الحق. ترى أذنه تعاف الباطل تسمع ولا تستمع إليه، وإذا كان في البصر نورا فلا يرى إلا الحق. قالوا تعالى: ويغفر لكم، يعني الكلام في هذا الأمر والله يعني يطول، يعني لولا خشية الإطالة لتكلمنا عن مسألة أن تكون نورا، أن تهدى النور في سمعك في بصرك. قوله تعالى: ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والمغفرة أن يستر عيوبك، وكلنا هذا الرجل، أن تستر، أن يستر عيوبك عن الناس، ثم يوم القيامة تكون في كنف الله يملي عليك ذنوبك وعيوبك فيغفرها لك، فتستر في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال تبارك تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال ابن عباس: ليثبتوك أي يقيدوك تقييد. وقيل في قوله تعالى يثبتوك أي يحبسوك من السجن. ودوما الظالم تراه يرمي بهذا بإرهاب الناس: لأجعلنك لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، ولئن لم يفعل بي ما أمر به ليكونن من المسجونين. دوما مسألة الحبس والسجن، حينما يعجز أهل الباطل عن إقامة الحجة يلجؤون إلى إرهاب الناس مثل ذلك. فالشاهد من ذلك أن هذه أصناف من الترهيب أمليت على أن السلم، إما أن يثبتوه أي يحبسوه، وقيل في معنى ليثبتوك أي التوفيق والرب والتقييد، وقيل فيها الحبس، أو يقتلوك أو يخرجوك. لما نتأمل كده كلمة الإخراج في كتاب الله دوما تأتي على لسان الظالمين لأصحاب الحق: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم، وقالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، وفي الآية الأخرى أخرجوهم من قريتكم. مسألة دايما إرهاب أهل الحق بأن يخرجوهم، لأن دوما أهل الباطل يريدون أن يعيشوا في مكان لا يروا فيه الحق، لأن صاحب الباطل إذا رأى الحق دوما يوجعه. ودت الزانية لو أن النساء كلهن زواني، ما الذي يتعب صاحب الباطل؟ أن يرى أهل الحق، لأن هذا يذكره أن كل إنسان فيه شيء من الحق مهما صغر. فصاحب الباطل فيه ما ينازع من دعوة الحق، فإذا رأى أصحاب الحق هذا ينغص عليه ما هو فيه من الباطل، لذا دوما يريد ألا يرى إلا من هم على شاكلته، لأنه ينغصه جدا أن يرى الحق أو أهل الحق، ينغصه أن يرى الحق يعلو. فالشاهد من ذلك أيضا كما توعد أهل الباطل أهل الحق بالإخراج كما في سورة إبراهيم وفي سورة قصة شعيب وفي قصة لوط، أيضا هنا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم هددوه بالقتل بالحبس وبالإخراج أن يخرج من مكة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طبعا هذه الخيارات التي ذكرت من الحبس أو من القتل أو من التوثيق والتقييد، هذه تدل على قصة دار الندوة. طبعا قصة دار الندوة لما اجتمع قدراء قريش وأتاهم رجل في صورة شيخ وإبليس تجسد في صورة شيخ ووضعوا مجموعة من الخيارات، هذه القصة ضعيفة، قصة دار الندوة قصة ضعيفة، ولكن تدل آية الأنفال هنا على أن لها أصل، أنهم وضعوا خيارات. لكن القصة قصة دار الندوة رواها محمد بن إسحاق في المغازي، وفيها رواة ضعفاء ومنكرون، أن أشراف قريش وكبراء قريش اجتمعوا في دار الندوة ليحددوا مصير النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاهم شيخ نجدي في صورة إنسان، وكل واحد أدلى بدلو يقول احبسوا محمدا والآخر يقول اقتلوه، وكل خيار له معارضة، إن حبستموه فله أنصار، إن قتلتموه فله أنصار، إن أخرجتموه فكل خيار كان يأتي هذا الشيخ النجدي يقول ليس هذا بالرأي، حتى أتى أبو جهل فقال نأخذ رجال أقوياء من قبائل شتى فيجتمعون عند بيت محمد فيقتلوه حتى لا يعني يتهم أحد بدمه. طيب، فقال الشيخ النجدي هذا الرأي، أي هذا الرأي الذي هو الرأي الصحيح، رأي قاله، تخيل كده رأي يقوله أبو جهل ويصدق عليه، يعني يكتب المسود في هذا القرار أبو جهل ويوثق ويقيد ويؤيدها ابن، فبئس ما قال. طبعا كما ذكرنا القصة ضعيفة، ولكن يعني أصلها ورد في الآية بهذه الخيارات. ولهذه القصة بدائل صحيحة كما في البخاري وفي مسلم، هي قصة الهجرة، لكن لم يرد فيها ما وقع في دار الندوة. أيضا نؤكد على مسألة العنكبوت والحمامتين، كل هذا أيضا لم يصح، أن سلم لما كان في الغار، طبعا قصة الغار ثابتة بالكتاب والسنة. طيب، لكن مسألة إن في بقى نسيج العنكبوت والحمامتين، كل هذا لم يرد. وأن النبي قرأ على وجوه القوم وجعلنا بين أيديهم سدا خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، كل هذا يروى بأسانيد فيها مقال. قد روى أحمد بسند ضعيف أيضا عن ابن عباس في قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر الآية، قال ابن عباس تشاورت قريش، يعني طبعا نذكر الأثر هو ضعيف لكن لبيان ضعفه، فبيقول ابن عباس تشاورت قريش ليلة بمكة، فقال بعضهم إذا أصبح أي محمد فأثبتوه بالوثاق يعني قيدوه، وقال بعضهم بل اقتلوه، وقال بل أخرجوه، فأطلع الله نبيه على ذلك، فبات عليه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا ثاروا إليه، ثاروا أي من الثورة، أي أتوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا عليا في فراشه رد الله عليهم مكرهم، فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري، فابحثوا عنه. يعني يقول: ليس عندي، فابحثوا عنه. فكما ذكرنا صعدوا إلى الجبل وجدوا الخيط والعنكبوت، هذه كما ذكرنا قصص ضعيف، لكن المعنى العام طبعا المعنى الصحيح أن السلام خرج من بيته مع الصديق، مع رفيق عمره وصاحب دربه الصديق أبي بكر، خرج معه واختبأ في الغار، إذ يقول صاحبي: لا تحزن، إن الله معنا، كما ذكرنا. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء ولقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. هؤلاء لهم آذان يسمعون بها، ولكن هذه الآذان حجة عليهم. فقولهم هنا قد سمعنا فارق بين من يسمع سماع الإيمان والتدبر، وبين من يسمع سماع اللغو. الأول يهدى بإذن الله تبارك وتعالى ويوفق ويسدد، وأما الثاني يقال فيه ما قال الله: وصدوا عن السبيل. من الذي صدهم؟ الله تبارك وتعالى. لما؟ لحكمة يعلمها. لما؟ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، وهذا كذب، دعوة باطلة. يقولون: لو شئنا لقلنا مثل هذا، أي لو أردنا لقلنا مثل هذا القرآن. طب أين فعلكم هذا؟ هذه أين صحة الدعوة؟ تدعون أنكم على قدرة أن تأتوا بمثل القرآن، وقد تحداهم القرآن، والله الله جل في غير ما موضع من القرآن ذكر أن تعجيز الله لهم: فأتوا بعشر صور ما استطاعوا، فأتوا بصورة ما استطاعوا، ولم يجدوا إلى ذلك سبيلا. فصارت دعوهم دعوة باطلة يصدقها الواقع والوقائع. قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، طب ائتوا مثل هذا، لن تسمع لهم رجلا. فقد قيل أن الذي قال قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، قيل أن الذي قال ذلك هو النضر بن الحارث، فقد ذهب إلى بلاد فارس وجالس ملوك فارس، فلما قدم إلى مكة وسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا أستطيع أن أقول مثل هذا الكلام، وكان هذا من الكذب الصراح. قال تبارك وتعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هنا فوائد: الفائدة الأولى فأمطر علينا، قولهم فأمطر علينا حجارة من السماء. نلاحظ دائما لفظ المطر في القرآن يأتي في سبيل الذم والعذاب بخلاف الغيث، بنفرق بين الغيث وبين المطر. قال ابن عيينة: ما سمى الله تعالى المطر في القرآن إلا عذابا. ويصدق على قول ابن عيينة مواضع عدة في القرآن، في الشعراء وفي النمل قال الله: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وفي الفرقان: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، وفي الأعراف: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، وفي النساء: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر. هذه المواضع تبين أن المطر دوما يذكر في سياق الأذى والعذاب، أما الغيث فلا يذكر إلا محمودا في الشورى. قال الله: ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وفي الحديث: كمثل غيث أعجب الكفار نبات، الكفار أي الزراع، يسمى الزارع كافرا لأنه مادة الكاف والفاء والراء تفيد التخبئة، فقالوا أن الزراع يطلق عليهم كفار لأنهم يخبئون البذرة في الأرض، فمادة الكاف والفاء والراء تفيد التخبئة، كما مثلا في مادة الجيم والنون تفيد الخفاء. الجيم والنون إذا اجتمعت تفيد الخفاء، ومنه الجن لأنه لا يرى، ومنه الجنة أي البستان لأن الأشجار تخبئه، ومنه الجنين لأنه لا يرى، ومنه المجنون لأن عقله قد غاب. طيب أيضا، ومادة الخاء والميم والراء تفيد التغطية، ومن الخمار ومن الخمر. طيب إذا هنا لما سمعوا هذه الآيات قالوا كذبا لو استطعنا، لو أردنا لقلنا مثل هذا. ثم قالوا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. انظر إلى الكبر، يعني حتى الذي يبحث عن الحق يقول، يعني لو أما لو قالوا لو كان هذا من عندك فاهدنا إليه، يعني يقولون لو كان من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء. فكان الأولى بهم لو أرادوا الهداية حقا لقالوا اللهم إن كان هذا من عندك وكان كلامك وليس مفترى عليك فاهدنا إليه وحببنا إليه، وإن الحق حقا ارزقنا اتباعه. ولكن ما قالوا كذلك. من اللطائف التي حكاها القرطبي في التفسير أن رجلا من اليهود قال لابن عباس: ألست من قريش الذين قالوا، هو الرجل يقول له، الرجل اليهودي يقول لابن عباس: ألست من قريش الذين قالوا اللهم ان كان هذا والحق من عندي فامطر علينا الى اخر الايه؟ فبيقول اليهودي لابن عباس: الست منهم وهم قالوا هكذا؟ فهل ان يقولوا ان كان الحق من عندك فهدينا اليه؟ فهؤلاء قوم يجهلون. فافحمه ابن عباس فقالوا: انت يا اسرائيلي الست من القوم الذين لم تجف ارجلهم من بلل البحر لما نجاهم الله، وإذ بهم يقولون لموسى اجعل لنا إلها، ألستم أنتم قوما تجهلون؟ فيعني أفحمه ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. أيضا من الفوائد هنا كما ذكرنا أن هؤلاء لو أرادوا حقا وأرادوا البحث عن الحق والهداية فكان الأولى بهم أن يقولوا اللهم إن كان هذا الحق هو الحق من عندك فهدينا إليه، ولكن قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء. فهذا يدل على جهلهم وتجرؤهم على ربهم تبارك وتعالى. ودوما لما نتتبع آيات القرآن نرى تجرؤ الكافرين على ربهم واستعجالهم للعذاب. عجيب والله، المؤمن يجمع الطاعات من صيام من قيام من حج من، ومع ذلك قلبه وجل وخائف. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فالمؤمن يجمع الطاعات ويخشى أن لا يتقبل منه، ويخشى من الساعة. والذين آمنوا مشفقون منها. وعلى العكس تماما ترى العجب أن الكافرين يستعجلون العذاب، كما في هذه آية الأنفال: أمطر علينا حجارة من السماء. وأيضا لما في الآية الأخرى: ويستعجلونك بالعذاب. وفي الآية الأخرى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، أي عذابنا. وأيضا: سأل عسائل بعذاب واقع. وأيضا قالوا: يا صالح فأتينا بما تعدنا. وقالوا أيضا: لئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة ليقولن ما يحبسه. وقالوا لشعيب: فأسقط علينا كسفا من السماء. فالعجيب لما تتبع هذه الآيات كم يتجرؤون، كم يعني يستعجلون عذاب الله تبارك وتعالى. والعذاب سوف يأتيهم، وآت آت، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. أجل مسمى، هو هناك لابد من، هناك مراحل: حياة، برزخ، حشر، نشر، حساب، جنة أو نار. فالشاهد من ذلك هناك مراحل لابد أن يمر بها الإنسان، لكنهم يستعجلون مع كفرهم وإعراضهم، وهم لا يعلمون أن عذاب الله شديد. هذا المليان. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال أبو جهل بن هشام: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فنزلت الآية وقال الله: وما كان الله ليعذبهم، أي يا محمد وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قول تبارك تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس: كان المشركون يطوفون حول البيت عراة ويقولون لبيك اللهم لبيك إلى آخر ذلك، ويقولون غفرانك غفرانك. فنزلت الآية: وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني رغم أنهم على الكفر من الكفر بمكان، ويطوفون بالبيت عراة. ولكن هذا لابد من تأمل هذه الكلمة، مع شركهم ومع كونهم يطوفون عراة ويطوفون حول الأصنام ويقولون إلا شريك تملكه هو ملك، لكن تعظيم كلمة غفرانك غفرانك، يدعون ربهم بهذه الكلمة. فتنزل الآية: وما كان الله ليعذبهم وهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالشاهد من ذلك يعني أهمية هذه الكلمة، إذا كانت لها شأن إذا قالها المشرك فكيف إذا قالها الموحد المؤمن؟ ولو كان يعني هذا المؤمن الموحد أتى بقراب الأرض خطايا، قال ابن عباس: كان فيهم أمانان، أمانان مثنى أمن، أمن وأمن، كان فيهم أمانان، النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار. هذه الأمة كان فيها أمانان مثنى أمن، أمن وأمن. الأمن الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. يعني في حياة الصحابة كان لهم أمانان، كانوا يستغفرون، وعلى رأس ذلك كان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الأمان الثاني وهو الاستغفار. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فهذه أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الأمم السابقة تعذب وأنبياؤهم على قيد الحياة، أما هذه الأمة فلم يعذبها الله، ولكن هدى منهم من هدى، والذين هداهم الله تبارك وتعالى جعل لهم باب في المغفرة إن أخطأوا، وباب التوبة إن أساءوا. وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الله علي أمانين لأمتي، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال: فإذا مضيت، أي إذا رحلت إلى ربي، تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. وهذا عند الترمذي، وفي ضعف ولكن يشهد له ما عند أحمد من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب. الشيطان بيقسم بعزة الله: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادي. هو ما زال توعا، الشيطان له قضية لا يهدأ ولا يكل ولا يمل ولا ينام. لما قيل للحسن: هل ينام إبليس؟ قال: لو نام لاستراح. فلا يكل ولا يمل، له قضية، له هدف. نعم هو هدف باطل ولكن له هدف، يعني أصحاب الباطل لهم أهداف ينفقون عليها ويعيشون عليها ويتكبدون الصعاب من أجلها. فالعجب كما قال عمر: عجبت من جلد الكافر أو الفاجر وعاجز الثقة. أصحاب الحق ترى عندهم وهن والضعف، وأصحاب الباطل عندهم جلد وصبر ومصابرة ومرابطة، يصبرون ويصابرون ويرابطون رغم أنهم على الباطل. لذلك كبيرهم الذي علمهم المكر والكبر إبليس، يقول: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله: عزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أسررنا وما نسينا وما تذكرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إن تغفر تغفر جمة، وأي عبد لك لا ألم. ثم قال تبارك تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. والمعنى أن العذاب لو نزل عليهم فليس ببعيد، ولما لا يعذبون وهم يصدون عن المسجد الحرام، يصدون عن ذلك بنشر الشرك ووضع الأصنام عند البيت، يصدون عن ذلك بمنع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من أن يأتوا في يوم الحديبية، فهذا صد عن سبيل الله. هذه لهم، والآية عامة لكل من صد عن سبيل الله ومنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. الآية فيهم ولكن العبرة بعموم اللفظ، وهم يصدون عن المسجد. فكل من صد عن المسجد، وكل من صد عن الدعوة، وكل من حارب دين الله، وكل من كان عينا للباطل على الحق، كل من كان عينا للباطل على الحق، فهو داخل في هذه الآية. وما لهم ألا يعذبهم الله، كل من كان عينا للباطل على الحق، وكل من أنفق ماله ونفسه وأنفاسه للصد عن سبيل الله، فهو داخل في هذه الآية. وهم يصدون عن المسجد، المسجد يشمل المسجد ويشمل الدعوة، فكل من كان عينا للحق على الباطل فهو داخل في هذه الآية. الله تبارك وتعالى يخبر أنهم أهل لأن يعذبوا، ولما لا وقد فعلوا وفعلوا، ولما لا وقد تنقصوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم وتوعدوه فأخرجوه من بين أظهرهم حتى أتاهم عذاب الله في يوم بدر، فكان يوم الفرقان، وكانت المقتلة، وكانت الملحمة لما نصر الله جنده وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا. وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون. والمعنى إن ادعى هؤلاء المشركون أنهم هم السدنة، هم حماة المسجد الحرام، وهم أهل السقاية، وهم ولكن ما داموا على الشرك وصد عن سبيل الله فليسوا أولياء، فليسوا أولياء، إنما أولياء حقا هم المتقون، لأن الأمر ليس بالدعاوى والتمني ولا بالأفواه المليئة. أخبرني عن فعلك أخبرك عن قولك. فكم تتكلم كثيرا وهي أفواه وأرانب، أفواه مليئة وعند الفعل ترى أرنبا لا يقدم ولا يؤخر. وما كانوا أولياء، إن أولياءه إلا المتقون. قال السدي: إن أولياءه إلا المتقون، قال هم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. ثم قال تبارك تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هكذا كانوا يفعلون، وهذا من سبلهم للصد عن سبيل الله، كانوا يريدون دوما أن يخلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة صلاتهم، فماذا يفعلون؟ يأتون بالمكاء والتصديق، فيتعمدون ذلك. فالمكاء هو الصفير، والتصديق التصفيق، فيتعمدون فعل ذلك عندما يرون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وعندما يرون أصحابه يصلون، فيتعمدون ذلك من باب التشويش على أهل الإيمان ليخلطوا على المؤمنين صلاتهم. أيضا يفعلوا ذلك للتخليط على الناس لئلا يسمعوا القرآن، على غرار وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هنا مسألة، لما كانوا يشوشون على الناس لئلا يسمعوا القرآن؟ لأنهم يعلموا أثر القرآن، يعني لو كان هذا القرآن لا أثر له لا تركوا الناس يسمعونه، لا يعني لا يمثل لهم أهمية مثلا، لكنهم يعلمون أن له حلاوة وأن عليه لطلاوة وأن له أثر عجيب في القلب. لذلك يروى أن أبو بكر كان يصلي ليلا وكان صوته يسمع، فكان البعض من بعض المشركين يقف ليسمع القرآن، أثره عجيب على القلوب. لذلك كانوا يشوشون على الناس لئلا يسمعوا، لأنهم يعلمون أثر القرآن على القلوب، وإلا فإن لم يكن له أثر لتركوا الناس يسمعونه. ولكن أرادوا التشويش على الناس حتى لا يسمعوا القرآن. فكانوا يصفقون ويصفرون عند ذلك. مسألة هنا، طيب، ثم قال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. مسألة اللي نذكرها يعني مسألة التصفيق للرجال. البعض قد يستدل بهذه الآية: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فالبعض قد يستدل بهذه الآية على حرمة التصفيق للرجال، وهذا الاستدلال فيه نظر. لما؟ أولا، القول بأن الذي يصفق، يعني الآن لو أن الرجال يصفقون مثلا، طبعا الخلاف فين؟ ليس الذي يصفق على الأغاني، طبعا ده قانون واحدا هذا شيء محرم، لكن مثلا بيصفق ما بالتشجيع مثلا في مناسبة دينية أو على نشيد مثلا، يعني التصفيق لم يكن يصحبه شيء محرم. فحكم التصفيق، البعض قد يستدل بهذه الآية على حرمة التصفيق للرجال مطلقا، وهذا الاستدلال بهذه الآية في هذا الأمر فيه نظر. لما؟ يعني البعض يقول أن هذا فيه تشبه بأهل الجاهلية أنهم كانوا يفعلون ذلك للصد عن سبيل الله. أولا، هذا الكلام فيه نظر، لأن حتى يحرم، حتى يكون التشبه محرما لابد فيه من وجود النية. بمعنى النهارده يعني في هذه الايام الناس لا، يعني كثير منهم لا يعلمون هذا الفعل، فعل المشركين انهم كانوا يصفقون للصد عن سبيل الله. طيب، فكثير من الناس لا يعلمون مثل ذلك، اذا فالامر ليس فيه تشبه. هذا اولا. الامر الثاني، ان الايه قد سيقت في مقام الصد عن سبيل الله. طيب، فهنا خرجت على سبب فلا يعمم الا اذا وجد مثله، بمعنى التصفيق اليوم إذا كان فضلا عن سبيل الله يكون محرما. إذا كان التصفيق عند أهل البدع من الصوفية يتعبد به، يتعبد به هنا قالوا واحدا أنه محرم. يبقى إذا كان فضلا عن سبيل الله، طيب إذا كان تصفيق أهل البدع والصوفية باب العدد باب التعبد هذا محرم بلا خلاف. أما تعميم الحكم والإسلام بهذه الآية فبعيد جدا، والقول بالتحريم يحتاج إلى دليل، لأن الأمر عظيم أن يعني أن نقول على الله قولا بغير علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهذا يعني الفتوى توقيع عن الله. فالشاهد من ذلك أن القول بالتحريم يحتاج إلى دليل، كما ذكرنا أن القول أن فيه تشبه، كما ذكرنا أن الناس لا يعلمون مثل هذا الأمر، وإن فعلوا لا يفعلونه بهذا القصد. طيب، الأمر الثاني أن هذه الآية كانت في سياق أناس يصدون عن سبيل الله من أهل الشرك. الأمر الثالث أو الرابع، أنه يقال بالتحريم بلا خلاف إذا كان يصاحب هذا التصديق شيء محرم من معازف، طيب، أو يتعبد به الله على طريقة أهل الشرك. أيضا الاستدلال بحرمة التصديق بالحديث: إنما التصديق، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نبكم، حديث أبي بكر لما صفق الرجال، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تصفق للنساء، فإذا نبكم شيء فعليكم بالتسبيح. أيضا هذا ليس دليل على حرمة التصفيق، إنما يدل على أن الرجل إذا كان مأموما وأراد أن يفتح على إمامه فليسبح، وإنما يصفق النساء لعلة، وهي لئلا يفتن الناس بصوتها، ليس لأن صوت المرأة عبر، ولكن هذا مجمع في رجال وفي نساء، قد يكون صوت المرأة يعني مثلا طيب فيكون فتنة للمصلين مثلا. فالشاهد من ذلك أيضا هذا الحديث لا يدل على التحريم، إنما قوله إنما تصفق النساء، طيب لا يقتص هذه يعني هاتين الكلمتين ويؤخذ منهم الحكم، بل ننظر إلى السياق. فلو قال ويل للمصلين، بل ننظر إلى السياق، السياق تصدق للنساء، طيب لما؟ إنما يقال ذلك لأن المرأة إذا كانت في الصلاة في صلاة جماعة فتفتح على إمامها بالتصفيق لئلا تنطق. طيب، وليس يدل على حرمة التصفيق للرجال، والله أعلى وأعلم. ثم قال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. كم نحتاج إلى هذه الآية والله في هذه الأزمنة، ينفقون أموالهم وأسلحتهم وأساطيلهم. الأساطيل تنفق في سبيل الشيطان. يقول الشيخ محمد عبده لما سافر إلى بلاد الغرب قال: رأيت عند أهل الغرب الآية تقول: إذا ضربك على خدك الأيمن أدر أنه خدك الأيسر، هذا قولهم. ثم رأيت خلاف ذلك عندهم أساطيل ليحاربوا بها أهل الإسلام. أساطيل. قال: ولما جئت إلى بلاد الإسلام ما وجدت أساطيل ولكن وجدت مساطيل، وقد قال الله لهم: وأعد. قال: وما يستوي الأساطيل والمساطيل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم. اللهم اجعل أموالهم عليهم حق. اللهم اجعلها ينفقوها، جعلهم ينفقونها ثم تكون عليهم حصرة. اللهم اجعلهم من المغروبين المقهورين واحشرهم إلى جهنم. اللهم انصر عبادك المستضعفين رب العالمين. والله إنا على يقين من قوله تعالى: ولو شاء الله لانتصر ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذه نحن يعني منها على يقين، ولكن لحكم، ولو شاء الله لانتصر في طرفة عين. يعني بل لما قال الرجل الذي أتاه الله اسم الله الأعظم، قال لسليمان، قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا أتيك به قبل أن يصد إليك طرف. فنحن على يقين، بل الأمر أسرع من ذلك، من قدرة الله على نصرة المؤمنين وأن يزيح الكافرين. ولكن هي سنن وحكم، ولكن ليبلو بعضكم. هذه الآية نحتاج إلى أن نقرأها كثيرا ونقرأ في تفسير سورة محمد: ولو شاء الله لانتصر منه ولكن ليبلوا بعضكم. بلاء، هذه الحروب بلاء لأهل الإيمان، بلاء للمسلمين من حولهم، بلاء يعني اختبار، واختبار لأهل النفاق، واختبار لأهل الكفر، واختبار لكل من قادر، من كان قادرا على نصرتهم فتخاذل عن ذلك. الله يغفر لنا. أخرج محمد بن إسحاق في المغازي عن الزهري قال: لما أصيب قريش، أي أصيبت قريش يوم بدر، ورجع كلهم إلى مكة، يعني ما تبقى منهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بعيره أي بالعير، مشى عبد الله بن ربيعة وعكرمة وصفوان ورجال من قريش، أصيب آباؤهم وأبناؤهم، يعني أناس من قريش قتل آباؤهم وأبناؤهم في يوم بدر. فأتوا إلى أبي سفيان فقالوا فقال: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم يعني أفقدكم أبناءكم وآباءكم. قال: فأعينونا بهذا المال على حربه، يعني بعد أن هزموا يوم بدر اجتمعوا مرة أخرى، عملوا يعني عقدوا اجتماعا طارئا، قالوا: أن محمد فعل فينا في كذا وكذا يوم بدر، فاجمعوا لنا الأموال لنعيد الكرة ونأخذ بثأرنا من محمد. فنزلت الآية: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، إلى قوله تعالى: هم الخاسرون. الشاهد من ذلك أن هذا الأمر يخبر عن سنة حديثة قديمة وقديمة حديث أن الكافرين لا يرغبون في مؤمن إلا ولديه، لا تواني عندهم، لا تواني عندهم من أن ينفقوا الغالي والثمين من أجل الصد عن سبيل الله ووأد الدعوة الإسلامية في كل عصر في كل حين. لما تنظر كده إلى حملات صليبية، إلى تتار، إلى مغول، إلى يهود، كم أنفقت من أموال للصد عن سبيل الله ولقتل المسلمين. هذه الآية آية من أمتع ما أنت قارئ. لا هذه الآية يعني سبحان الملك من يوم بدر تقرأ في يوم أحد وفي حنين وفي عصر الصحابة في كل عصر إلى يوم الناس هذا إلى يوم القيامة. إن الذين كفروا ينفقون، وانظر من جميع آية لم تقل أنفقوا بل ينفقون على سبيل المضارعة، لأن الفعل بدأ ولم ينتهي ولن ينتهي إلى أن ينزل المسيح عيسى عليه السلام، فسينفقون. هذه هي سلوى القلوب والسكينة التي تتنزل عليها، فسينفقون ثم تكون عليهم حصر ثم يغلبون. فهذا يعني ظلمات بعضها فوق بعض، يعني هيخسروا الأموال فقط لا بل يغلبوا فقط لا بل يحشروا إلى جهنم، خسارة في الأموال وخسارة في الأنفس وعذاب في الآخرة. هذه سبب الخروج. نقف عند قوله تبارك وتعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض، هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اهدينا ربنا إلى خير القرار، اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما صلى عليه المصلون وغافل عن ذلك الغافلون. اللهم ارزقنا سنته وشفاعته ومحبته، أوردنا حوض وأسقينا شربة لا نشقى بعدها أبدا ولا نظمأ بعدها أبدا، إنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل، إنك على كل شيء قدير وأنت حسبنا ونعم النصير. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. غدا إن شاء الله بعد العشاء درس فتح المجيد إن شاء الله. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.